هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع نهى بصيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي مساء الخير، برحب بيكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهيام مخرجة سهرتنا. برحب بيكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. أصدقائي صديقاتي، سهرتنا الليلة دي مختلفة عن كل مرة. سهرتنا الليلة دي بنودع فيها سنة وبنبدأ سنة مع بعض، وياريت على طول نفضل مع بعض. أصدقائي، بنودع سنة 2020 بكل ما فيها من أحداث حلوة أو وحشة، وبنبدأ سوا سنة 2021 اللي يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا وعلى بلدنا وعلى العالم كله. بنبدأ 2021 بتمنى لكل حد بيسمعنا الخير والسعادة في السنة الجديدة، وإن كل واحد يحقق حلمه، وبتمنى كل الخير والسلامة لبلدنا مصر الحلوة، وإنها تفضل على طول حلوة بناسها وأهلها الطيبين، وبتمنى الخير والسلام للعالم كله. كل سنة وإنتم طيبين أصدقائي، وكل سنة وبلدنا طيب. واحنا بنبتدي السنة الجديدة مع بعض، الحقيقة فكرنا كتير نهى وهيام وأنا فريق عمل سهرة عبقرية مصر، إيه أنسب حاجة نقدمها لكم في ليلة رأس السنة؟ ولقينا إن أفضل حاجة نبتدي بيها السنة الجديدة هي البهجة والفرحة، والبهجة والفرحة في أغانينا المصرية اللي موجودة في تراثنا وبنستدعيها في كل المناسبات والاحتفالات. مصر فعلا مختلفة ولها شخصيتها وهويتها الخاصة بيها، فهتلاقي فيها التنوع في الأغاني دي وفي المطربين اللي بيغنوها. ومن أشهر المطربين المصريين أصحاب التراث الكبير من الأغاني المصرية الشعبية اللي خرجت من عمق مصر ومن قلبها وتخطت حدود مصر لكل العالم، فنان مصري أصيل من الصعيد هو الرئيس متقالي. متقال الفنان الشعبي اللي خرج من قلب الصعيد وغنى بلغته ولهجته أغاني خاصة بيه ما جاش زيها في تراثنا المصري، أغاني تخطت حدود مصر ورددها وراه الملايين من كل أنحاء العالم، حتى وإن كانوا مش فاهمين لغته لكن حسوا بالفن الجميل اللي بيقدمه. وغنوا معاه يا حلوة يا شايلة الغلاص، بص على الحلاوة، الفراولة بتاع الفراولة، وغيرها وغيرها من الأغاني الكتير اللي غناها الرئيس متقال. والإن اللي خلف ما ماتش، فابنه الفنان حجازي متقال صار على نفس طريقه وأعاد غناء أغاني الرئيس متقال وأضاف ليها ألحان وأغاني خاصة بيه نبع من قلب التراث المصري. ضفنا للادي في سهرة رأس السنة هو الفنان المصري الأصيل حجازي متقال. Oh, حجازي متقال ابن رئيس متقال، اللي زي ما قلنا عنه في المقدمة صاحب أشهر الأغاني الشعبية المصرية. ولأن ابن الوز عوام، فحجازي متقال مشي على نفس خطوات والده. الفنان حجازي متقال زي ما هو فنان شعبي بيقدم لون خاص من الأغاني، إلا أن اسم حجازي متقال في مصر مرتبط بالفرحة لوجوده دايما في الأفراح المصرية. الكلام ده صح؟ أولا مساء الخير على حضرتك يا أستاذة مها وعلى كل سادة المستمعين. كل سنة وحضرتك طيب، حضرتك شرفتنا ونورتنا في سهرتنا. بالصحة والسلامة، وانت بالصحة والسلامة وكل جمهورك بالصحة والسلامة. بص حضرتك، هو الفكرة يعني أنا الحمد لله ماشي على نفس النهج بتاع الرئيس فتقال الله يرحمه، ويعني بحاول مش أطلع من العباية بتاعته، بحاول يعني أعمل حاجات في التوزيعات الفلكلورية عشان تبقى مواكبة مع العصر اللي احنا عايشين فيه، والمزيكا تبقى ايه يعني صاحبة الوقت اللي احنا فيه. يعني في وقت ظهور طبعا أنواع كتير من الفنون ظهرت كتير زي المهرجانات والكلام ده، يعني فاهمة؟ أيوه، يعني هل بتحط بصمتك الخاصة بيك على بالزبط الفن اللي كان بيقدمه الرئيس متقال؟ بالظبط. حجازي متقال زي ما هو فنان شعبي بيقدم لون خاص من الأغاني، لكن اسم حجازي متقال مرتبط في مصر بالفرحة، وده لأن ما فيش فرح في مصر يبقى فرح من غير وجود حجازي متقال. الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني ربنا اداني الملكة دي ان انا اكون موجود في افراح كتير جدا في مصر، يعني ببقى سعيد جدا في وسط الفرح، بحس ان فرحي انا وفرح حد من قرايبي ما بنحسبهاش ابدا ابدا ان انا رايح شغل، لا انا مش رايح شغل، انا رايح كأن رايح فرح اخويا او اختي. يعني ببقى متشجعين جدا انا والجمهور بتاع الفرح، بصراحة بيبقى مبسوطين جدا جدا جدا. يعني عنوان للفرحة في مصر، فانت ضيفنا النهاردة في سهرة راس السنة اللي حضرتك منورنا فيها. الله يخليكي، ده انتوا العنوان للفرحة والله. وانا مبسوط اني موجود مع حضرتك والله. هو انا سعيدة طبعا بوجود حضرتك معنا، ويعني جمهورنا اكيد سعيد بوجودك معنا. الله يخليك. نبتدي من الاول، ابتديت ازاي؟ والله انا ابتديت كنت داخل برنامج بالصدفة مع واحد صديقي، يعني هو كان دخل البرنامج كان لاكتشاف المواهب. أيوه. سنة 2004. تمام. وأنا كنت رايح بالصدفة مع صديقي أسمع هو بيعمل إيه ووصل لفين، فلقيتهم بيقولوا لي يعني لو أنت عايز تخش وغني اتفضل. فقلت لهم هو يعني أنتوا لسه في وقت الاختبارات؟ قالوا لي أيوه إحنا لسه في وقت الاختبارات، عادي لو عايز تعمل كده أعمل. بصراحة جات الفكرة ان انا يعني كان ساعتها الرئيس متقال معتزل بقاله 8 سنين. ايوه الله يرحمه. الله يرحمه. فانا رحت قلت لها طيب استاذنك ممكن اجي بكرة يعني اختبر مش النهاردة؟ قالت لي ليه؟ بقولت لها يعني انا ابن الرئيس متقال وكنت عايز يعني اكمل المسيرة بتاعته بنفس شكله بنفس عبايته بنفس جلابيته بنفس عمته بالشكل الكلور كله يعني. أيوة. قالت لي والله هي فكرة مجنونة، واحنا يعني اعرضها طبعا على الاستاذ طارق ولو وافق هنبقى مع بعض يعني تيجي تختبر. طيب. وقد كان يعني عرضت الفكره والحمد لله انه هو وافق طبعا وبكن له كل الاحترام والتقدير لانه هو يعتبر من اوائل اللي اكتشفوني. فانا وساعتها طبعا فرحت جدا ودخلت والحمد لله رب العالمين فزت برأي الجمهور. يعني نجاحي ما كانش لجنة التحكيم كانت بتقول يعني ان حجاز الكفاية ان هو ابن الرئيس بتقاله ان هو حد في الفلكلور ده ما يقيمش وشوية كلام حلوين بس طبعا هم كانوا عايزين ينجحوا حد تاني غير الشكل الفلكلور. وانا كنت من المحظوظين اللي انا كسبت السيزون دوت برأي الجمهور يعني الحمد لله. يعني كان نجاحك بشهرة الجمهور. الحمد لله. اكتشفت موهبتك امتى او ابتديت تحس ان انت انا عايز اغني؟ يعني هل هو كان في الاول تقليد للوالد مثلا انا والدي صوته حلو فانا كمان اجرب صوتي، ولا قبل الجمهور يعني قبل ما تخرج للجمهور بينك وبين نفسك، ولا كان جواك رغبه او احساس ان انا جوايا فنان هيطلع للنور محتاج يطلع للنور؟ والله انا يعني حسبتها من اتجاهات كتير. يعني اولا كان الرئيس بيتقال رحمة الله عليه كان خلاص معتزل الفن تماما من بعد آخر رحلة كان في فرنسا. رجع تعب من الرحلة دخل المستشفى قعد 8 سنين معتزل تماما. فقلت يعني كده المسيرة هتخلص لحد هنا، مش حد من ولاده وهو مخلف يعني الله أكبر 25 ولد وبنت ما شاء الله. يعني ففي لي أخوات في لندن بس هما مش بيغنوا يعني بيلعبوا ايقاع بيلعبوا درامز يعني نوع من انواع الفنون ولكن مش الغنى يعني مش الغنى. فانا يعني دي من ضمن الحاجات اللي كانت مشجعاني ان انا احمل الرايه بتاعت الرئيس بتقال ويبقى اسمه يعني يبقى مخلد معانا لسنين طويله يعني لحد ما انا بقى ربنا يفتكرني يعني. ربنا يديك الصحه وحضرتك حامل الرايه فعلا، ربنا يديك الصحه يا رب ويوفقك دايما. في حد من ابناء رئيس متقال تاني كان صوته جميل ولا حضرتك بس اللي تمتعت بموهبه الصوت؟ لا والله ده انا كان ليا يعني اخين بس هم يعني توفاهم الله يعني من قبل رئيس متقال يعني كان بس يعني بسم الله ما شاء الله يعني كانوا فنانين اشطر مني كمان. وليه أخويا اللي في لندن برضو حجاج برضو بيغني مع الإيقاع برضو صوته برضو جميل بس ما حدش حط نفسه على التراك الأساسي اللي هو الغنى الأساسي يعني الغناء أنت بس اللي تفرجت بيه. الحمد لله. وحد تاني أخذ الفن الشعبي اللون الشعبي من الفنون ولا حضرتك بس؟ لا أنا بس يعتبر كده في عيلة الرئيس متقال طبعا لكن الصعيد ولاد أكيد. يعني احنا عندنا في الصعيد مواهب مدفونه كتير. اكيد مصر كلها ولاده. الفنان حجازي متقال استفدت ايه من الرئيس متقال وتعلمت منه؟ والله انا اتعلمت من ابويا يعني حاجات كتير. اولهم الصبر يعني الشغلانه بتاعتنا او البحث عن الفلكلور بالتحديد يعني شغلانه صعبه شويه عن الفن العادي اللي هو الشعبي العادي. لان نادر لما بتلاقي قطعه كده في الكلور وانت تقدري تلمعي فيها. ايوه عشان انت بيحافظ على التراث ومحافظ على شكلك في الكلون. ف اميز حاجه هي الصبر وحب طبعا الناس والحفاظ على الاسره. لو كلنا متماسكين اخواتي لازم اشوفهم على طول، اهلي وعزوتي وقرايبي اللي في الاقصر لازم ازورهم. صله القرابه وصله الود يعني الحمد لله، وصله الرحم الحمد لله. يعني من الحاجات اللي استفدتها من رئيس متقال دايما. رئيس متقال كان من اعلام الفن الشعبي المصري، وكان له طابعه الخاص، وكان له متابعين بالملايين من كل انحاء العالم. يمكن ما كانوش بيبقوا فاهمين اللغه اللي بيقولها، لكن كانوا مستمتعين بالفن اللي بيقدمه. الكلام ده صحيح؟ صحيح، صحيح جدا. يعني ليه مثلا الشبه ان مثلا ممكن يعني انا ما افهمش اغنيه اجنبي مثلا لمايكل جاكسون، صحيح، وابقى مستمتع جدا بان انا اسمع واتفرج عليه واشوف مزيكته. يعني امر طبيعي، هو لغه العالم هي لغه الفنون. صحيح، الفن بيصل للقلب بسرعه اكتر من اي حاجه تانية. بالظبط كده. ف يعني انت ممكن يخش في قلبك فنان بفنه. يعني زي الشاب خالد مثلا، في كلام كتير جزائري انا ما بفهموش، ولكن انا بحترمه طبعا وعارف انه بيقدم فن كويس. صحيح. على قدر مناسب من التعليم، لكن كان بيألف وبيلحن أغاني اللي انتشرت بشكل كبير قوي وتخطت زي ما قلنا مصر، ويمكن يعني انتشرت في العالم كله. الناس كانت بتغنيها وراه من عبقريته. يعني انا بحس ان ده سر من اسرار عبقريته، ان رغم البساطه جدا الا انه تخطى الحدود كلها. والله هو يعني عشان كده هو صنف فنان عالمي. الفنان العالمي بيكون يعني شامل شوية حاجات، ودي كانت ميزات في الرئيس مدجال، ان هو يعني من اول ما بدأ، كان بدأ في المانيا بفريق وكان مسميه فريق موسيقى النيل اندر جراوند. الاندر جراوند اللي بيسافروا بيلفوا العالم. ايوه. فهو كان بيألف اغانيه. أيوة. وكان بيلحنها وكان بيغنيها. تمام. عشان كده هو تصنف فنان عالمي، فعشان هو منفرد باللون والشكل الخاص بيه. الخاص برئيس مدجال، وفي نفس الوقت يعني نادر جدا لما تلاقي الموهبة الكاملة دي في فنان. صحيح. يعني هتلاقيها في محمد فوزي، الأستاذ محمد فوزي طبعا مع حفظ الألقاب. طبعا. هتلاقيها في الأستاذ عبد الوهاب. يعني تلاقي قيمة وقامة الأستاذ فريد الأطرش. أيوة. هم عبقرة يعني، يألفوا ويلحنوا ويعملوا كل حاجة ولعبوا مزيكا. دي بتبقى نادر لما بتلاقيها فنان. صحيح. بما أننا بنتكلم عن الرئيس متقال، ممكن يعني لو نفتكر أو حضرتك تحكي لنا بدايته كانت إزاي، ابتدى إزاي وإزاي يعني مشواره ده خده لغاية ما وصل للعالمية دي. والله هو الرئيس متقال بدأ من مكان ولادته ومكان جزوره الأقصر. تمام. هو كان محافظة جنا مركز لوكسور. كان مولود في الكرنك. بدأ من لوكسور على ألمانيا مباشر على طول. هو شافوا العمدة برلين وقتها وأعجب بيه جدا. وكان رئيس مدجال بيقدم فقرته المعتادة في المكان. والراجل ده شافه وقال له معنا الراجل ده لازم نعمل تبادل ثقافات، ويجوا يورونا فنهم، فن الصعيد وفن الفلكلور دوت مع مجموعه من الثقافه الجماهيريه. وبداوا يمشوا في الحكايه. وبالفعل بعتوا الرئيس مدجال عن طريق الثقافه بتاعت لوكسور، راح له مصر قال لهم انا ما بتحركش يعني غير بفرقتي، انا ما بيجي معاكم عضو واحد بس، تشغلوني على مثلا فرقة المسيح وقتها او حاجة او اي فرقة مختلفة غيره، يعني غير الناس اللي اشتغل معاهم. بالضبط. قام قايل لهم يعني انا فرقتي لازم تكون معايا. بالفعل خد فرقة اللي كانت مكونة من اخوه ابن عمه ولد عمه. وسافر المانيا، ومن هنا بدأت الجرايد في المانيا تكتب، بدأت مصر تنتبه ان في فنان في مصر احنا ما نعرفوش اسمه الرئيس مدجال. بس وبدأ رحلته مع الفن هنا في مصر. وبعد كده جابت فضل كل شوية يسافر من بلد لبلد لبلد، رحالة يعني بفرقة اللي هي فرقة موسيقى النيل. طيب حضرتك قلت ان هو بدأ من الصعيد واكتشف موهبته عمدة برلين في احد الفنادق في الأقصر. طيب بيئة الصعيد معروفة عنها دايما انها بيئة صعبة، ازاي هو بدأ يعني كشاب صعيدي ازاي اتقبل ده في المجتمع ان هو يغني وبعدين كون فرقة من اخوه ولدعمه؟ يعني ده ما كانش غريب على المجتمع، خصوصا ده في الوقت في يعني نتكلم في الاربعينيات مثلا من القرن الماضي لو احنا بنتكلم على الفترة دي. بالضبط. هو لا في الوقت ده كان هو بادئ كمان من قبل كده، بادئ مع يعتبر ابوه اللي هو جد جناوي. كان برضو فنان وكان بيصطحبه مع الموالد زمان في الصعيد، لحد ما نمت الموهبة في دماغ الرئيس مدجال أكيد في وقتها، وحصل إنه بيجي فنان عالمي. يعني الفن في عيلة مدجال فن متوارث من الأب ومن الجد والابن وأكيد الأحفاد إن شاء الله. الله يخليك يا رب. الأغاني اللي كان بيغنيها الرئيس متقال كانت زيها أغاني مشهورة وليها بصمتها اللي احنا بنغنيها وبنرددها النهاردة أوقات كتير، لكن كانت كلها أغاني من البيئة. يعني مثلا المانجا بتاع الفراولة، يا حلوة يا شلل البلاط، كلام كله ابن البيئة المصرية. هل هو اللي كان بينقي الكلام، ولا هل كان في مؤلفين بيكتبوا له الكلام ده مخصوص؟ الكلام كان بيخرج ازاي؟ ما كانش بيقرا ويكتب. فهو اللي كان بيألف كل أغانيه الكلام. كل الكلام ده من إبداعه هو كفنان. من إبداعه. إزاي كان بيحفظه ويكرره ويعيده بين أغنية لأغنية ومن حفلة لحفلة؟ والله عايز أقول لك يعني الموضوع أنا كنت شايفه صعب جدا، ولما دخلته لقيته أصعب وأصعب بصراحة. هو عشان كده بنقول بيجي فنان عالمي، لأن هو فعلا راجل ما بيجراش ولا يكتب، إنه هو يقلد أغنية طويلة ويعمل لها جفلة ويعمل لها بداية ويعمل لها صوله في النص، الكلام ده كله يعني هو معلش راجل برضو أمي يعني صحيح. ودي عبقرية في حد ذاتها. ازاي كمان انت يعني كان في مفردات كلام زي مثلا أغنية حلوة شان البلاص، من فضلك دل سجيني، بص الأدب في الكلام، من فضلك. يعني ازاي راجل صعيدي برضو وانت عايش بيئة فعلا بالشكل ده وفي كلام زي ده يطلع؟ اكيد ده يعني مخزون مش عارف بقى، سبحان الله وموهبه ربانيه والله. بتصاحبه في أغانيه يعني، ما شفنا مؤخرا في التلفزيون وابتدت تتسجل الحاجات دي، المزمار كنا بنشوف، لكن ايه الأغاني الآلات اللي هي صاحبته في أغانيه في بداياته أول ما ابتدى وفرقته في الأول؟ هي الربابة. الربابة هي دي اللي كانت بتصاحبه في أغانيه، وهو كان بعيد خالص بقى عن ان هو الرئيس متجل بشهرته اللي بيغني. لا ده كان هايل في عزف الربابة، هايل. كان عازف جيد للربابة جدا جدا جدا، وكان بيحكي عليها السير، وكان يعني غير الأغاني بقى اللي احنا نعرفها، الجانب اللي احنا ما نعرفوش، هل كان يعني زي ما بنعرف مثلا ان الربابة بيحكي سيرة أبو زيد الهلالي، السيرة الهلالية ذات الهمة؟ لا هو في المنطقة دي ما كانتش بتاعته دي. كانت بتاع ابن عمه اللي هو الرئيس الشمندي. ده برضو عضو من أعضاء فرقة موسيقى النيل اللي كانت بتلف مع العالم. عارفه انت فرقة الاندر جراوند بتعمل ايه؟ حراس الجال يطلع يغني اغنيه ويعزف شويه، بعد كده يرجع ورا وحد تاني يطلع يقول حاجه وحد تاني يطلع يقول حاجه كده. جميل. كانوا عاملين حاله جدا جدا يعني. دلوقتي شوفي الفرق بيكديه، ومن زمان الفرق عامله ازاي يعني، هو اللي بادئ يعني راجل. لا بصراحه عالمي عالمي يعني. انا احيانا بشوف فيديوهات جلبت انا على السيديهات يعني، كانت وقتها شرايط وكده بتيجي من لندن ومن المانيا. بشوف الحفلات بتاعتهم هناك. لا تحفه. حجازي متقال بتأدي يعني بتعمل نفس اللي عمله والدك. انت لما بتسافر بره وبتأدي اغانيك وبتأدي اعمالك الخاصه بيك واعمال والدك بتلاقي نفس الصدى في الخارج؟ بصراحه الجمهور الاجانب بالتحديد يعني انا مثلا بسافر بره مش بسافر للجاليات المصريه بسافر للاجانب الخواجات بيحبوا الشكل دوت بتاع الصعيدي والفلكلور والربابه والمسمار ورقصه العصايه بيستمتعوا بيحسوا بمصر في الروح المصريه بتاعتنا بتروح بره بتبقى سفير لمصر بالضبط. بالشكل اللي بتقدمه. في الستينات والسبعينات والثمانينيات من القرن الماضي برغم ان ما كانش فيه وسائل الانتشار زي النهاردة. النهاردة الاغاني الشعبي ما بتنتشرش بنفس الشهرة اللي انتشرت بيها الاغاني دي بالرغم من توافر وسائل الانتشار اللي ممكن تشهرها يعني بنفس الطريقة. ليه يا فندم؟ بصي، اولا لان احنا العدد اللي زاد جدا الناس اللي بتغني والالوان اللي بتغني يعني حضرتك لا كتير. فزمان كان الموضوع يعني مكفول على الرئيس متجال، وهتلاقي مثلا وقتها كان عدوية ومحمد رشدي العزبي يعني 10 15 20 حاليا في آلاف بتغني. صحيح طب حضرتك فيمكن دوت، وفي نفس الوقت يمكن برضه عشان كانت كلمة حقيقية وأصلي زمان. صحيح. يعني زمان كان الماتيريال كمان تحفه بتاع كل الاغاني بالعزف كله. يعني انا يعني نفسي ارجع للفتره صراحه الزمنيه القديمه في الفن اكثر من الوقت الحالي صراحه. الفنان حجازي متقال قعدت تقديم اغاني الرئيس متقال، لكن كان ليك الطابع الخاص بيك، يعني ما كنتش بتقلد وخلاص، انما كنت بتقدم اغاني بطريقتك او باسلوبك، صح؟ ايوه الحمد لله، الحمد لله فعلا. يعني انا خدت اللحن او الميلودي بالضبط، وما حررتش في اللي جال الرئيس متجال خالص، بس كل اللي لعبت فيه هو شكل التوزيع المزيكا بس. وده يعني يعني برضو لبراعة وتكفيل اللحن اللي كان هو عامله موضوع اصلي اصلي بالضبط، يعني ما اقدرش احرف فيه حاجة لان هو طعمه كده حلو. صحيح، نقدر نقول ان اغاني الرئيس متقال كانت بتعبر عن البيئة المصرية الشعبية كلها ولا كانت الصعيد بس؟ لا والله بتعبر عن طبعا الشعب المصري كله بطبقات، بكل طبقاته يعني، لان الكلام يعني وصل لقلوب كل الناس مش صعيدي بس، يعني هو صعيدي بشكل المزيكا اللي هو المسمار والربابة، خلاص احنا عرفنا دول لما بيلعبوا بجدي دي كده طعم المزيكا صعيدي. صحيح، لكن في الكلام واللحن لا كان طبيعي وعادي، كلام بيعبر عن كل البيئات المصرية، يعني في الريف أو في الصعيد أو في القاهرة في المدينة. حضرتك ماشي على نفس الخط الخاص برايس متقال، لكن وأغنيك من البيئة المصرية، لكن أنت ما بفكرش تعمل خط تاني مختلف، يعني تخرج برا الخط ده تقدم أغاني عاطفية، أغاني بشكل مختلف عن الخط الشعبي المعروف؟ والله يعني بحاول نخرج بالكلمة وبنشوف الكلمة، يعني أنا يعني بحب أغني الكلمة الحلوة الهادفة. برضو هتلاقيها من الطبيعة ومن البيئة، مثلا يعني قلت مثلا في أغنية ترعي نجرة ترعي نجرطين تشوفني بعين أشوفك باتنين أشوفك باتنين واللي بيالا يا ناس عنا سيالا الفين ده مهما يدينا الزمن كله بياخد له يومين خالو خالو يا خالو خالو يا خالو ترعين قراط ارعين قراطين تشوفني بعين اشوفك باتنين اشوفك باتنين شعبي برضو صعيدي جميل يعني. ايوه تمام. حضرتك الفرق بينك وبين رئيس متقال حضرتك شايف ايه؟ لا الفرق كبير. انا ماليش حاجه في رئيس متقال، ده فنان عالمي، انا فنان محلي هو عالمي. ايه الشبه بينك وبينه؟ والله يمكن الروح خفت الدم، يعني كانوا بيقولوا لي هو كان خفيف الظل برضه، ما كانش يعني قافل كده وصعيدي يعني مقفل. لا برضو على يعني هو يعتبر عشر الغرب كتير يعني. اتعلمت من والدك الفن ولا درسته؟ والله انا درست وبس اكتسبت من ابويا خبره يعني تعادل الدراسه بكثير يعني. دراسه حضرتك ايه؟ حضرتك درست فنون شعبيه؟ انا درست في كليه التربيه الموسيقيه. طب حضرتك غنيت كتير لرئيس متقال وقعدت اغنيه، ما فكرتش توثق اغاني والدك في عمل ضخم يخلد الاعمال دي كلها؟ يعني مش اكتر من ان احنا موزعين كل الاغاني بتاعته واللي انت يعني فيها حاجات ما اتعملتش هعملها يعني فهمت؟ ما فكرتش حضرتك تجمعها في في في يعني في حاجه او في موقع مثلا للباحثين او للراغبين دراسه الفن ده والنوع ده من الفن؟ لا ما عملتش كده والله، بس هي فكره حلوه منك يعني ممكن نعمل كده. يا ريت يا ريت يكون في موقع لده، يعني اتمنى طبعا في حاجه يعني تبقى جميله، لان ده تراثنا الثقافي اللي احنا توارثناه. الفنان ده يعني من الفنانين العباقره اللي في مصر الرايس بتاعه. ايوه مظبوط، ان شاء الله على ايدك كده وايد الناس اللي بتحب الفلكلور هنعمل حاجه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. في الدقائق الاولى من السنه الجديده سنه 2021 الفنان حجازي متقال مشرفنا فيها، بتتمنى ايه؟ اولا اتمنى ربنا يكرمنا جميعا ويبعد عننا الوباء كورونا ويسترها علينا ويدينا الصحة يا رب، ده اللي بتمنى الصحة والستر من عند ربنا سبحانه وتعالى. طب وتقول ايه في 2021 لجمهور البرنامج العام ومستمعين البرنامج العام؟ اقول سنة 2021 لكل مستمعين البرنامج العام والإذاعة والتلفزيون كلها يعني وكل القائمين والعمال، كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب السنة الجاية تحققوا كل أمنياتكم بإذن الله. وحضرتك بالصحة والسلامة. آخر أعمالك إيه؟ حاليا والله بنحضر أغنية كده لرئيس متجال جبناها من الصعيد برضو في الكلور. بس طب إيه جديد الفنان حجازي متقال في 2021؟ الجديد ان شاء الله اغنية بتاعت الرئيس متجال بنعملها وبنوزع من اول وجديد حاجة في السيرة الهلالية، بس لسه احنا يعني تحت الانشاء، يعني السيرة الهلالية كبيرة وموروث كبير جدا مش سهل يعني، فبناخد جزء معين انه كده 4 دقائق 5 دقائق وباذن الله يعني يطلعوا حلوين باذن الله ويعجب الجمهور باذن الله ان شاء الله، واحنا في انتظار العمل ده باذن الله واعمالك كلها وبنتابعها يعني، وبنتمنى لك التوفيق في 2021 ومزيد من النجاح والتالق، ويعني ربنا يوفقك. كل سنه وحضرتك طيب بالصحه والسلامه. ربنا يخليك. احنا لو حبينا نهدي اغنيه لجمهور البرنامج العام في راس السنه هنهدي له اغنيه بص على الحلاوه. بص على الحلاوه. كل سنه وحضرتك طيب الفنان الكبير حجازي. شكرا. وانت بصحه. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. فرد على الحلاوة حلاوة يا بلد ونجا ونجا، وفص على الحلاوة حلاوة يا بلد ونجا ونجا، تعال دوق يا حلو ملا ميت، تعال دوق خد لك صندوق. فرد على الحلاوة حلاوة يا بلد ونجا ونجا، تعال دوق يا حلو ملا ميت، تعال دوق خد لك صندوق. يا حلوة يا شايلة الله من فضلك دل سجيني، يا حلوة يا شايلة الله من فضلك دل سجيني، ده قلبي يحبك بخلاص زي ما حبك حبيني، زي ما ودك وديني. We'll be right back. باقي يا ساعة وقولي بالحق وقولي بالحق والله يا قلب أنا سامعتك سامعتك.